أو مسنا وهو ما بلغ سنتين ويجزئ عن سبعة، والإبل ما بلغ ثنيا وهو ما له خمس سنين ويجزئ أيضا عن سبعة. والهدي واجب متحتم في حق المتمتع والقارن، لا يجوز له أن يتركه وهو قادر عليه. والبعض يسأل يقول إنه يريد أن يصوم معه فلوس، لكن يقول أريد أن أشتري هدايا للأولاد بتلك النقود. يا أخي أقول لك، الهدي قبل ماذا؟ قبل الهدايا. الهدي قبل الهدايا، فانتبه يا عبد الله. إذا كنت تملك الهدي ثمن الهدي فاشتريه. ويجوز لك أن تنيب غيرك في الهدي، كما لو أنبت البنك الإسلامي البنك الراجحي، فإنه من أدق ما يشرف، لأنه تحت إشراف علماء وطلاب علم، وكل الذي يذبح عن طريقه يصل إلى مستحقيه. واختيار الأغنام فيه فيها يعني لها في هناك لجان شرعية تشرف عليها. إذا أردت أن تباشر الذبح بنفسك فلك ذلك وهو أفضل، لكن الذي يذبح ويترك يذكيها ويتركها هكذا ما تؤكل، هذا ليس بهدي، وإنما لابد من أن تؤكل وأن تهدى إلى المحتاجين، تأكل منها وتتصدق منها وتهدي منها. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة في حجة الوداع، وأكل منها وتصدق بالباقي، حيث أمر بجمع كل يعني ناقة بضعة أو بضعة لحم، فطبخت أكل منها واحتسى من مرقها صلى الله عليه وسلم وتصدق بالباقي. ولا بد في الهدي أن يكون في وقته المعروف، ووقته من بعد صلاة العيد في يوم النحر إلى قبيل غروب أيام آخر أيام التشريق. وإذا عجز عن الهدي لا يستطيع شراءه لقلة ذات اليد، فإنه ينتقل إلى الصوم، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 في بلده. هذه 3 أيام الأولى أن تكون قبل الحج، أي قبل أن يعني يدخل في يوم عرفة. وإن صام 6، 7، و8 فحسن، لكن لا بد أن يكون الصوم بعد دخوله في ماذا؟ في النسك، بعد دخوله في النسك. وإن لم يتمكن لضيق الوقت صامها أيام التشريق. وإن طرأ له طارئ أو مرض حتى أيام التشريق فإنه يصوم 10 كلها بعد ذلك في بلده. لكن إذا كانت ليست لديه معوقات، إذا كانت ليست لديه معوقات فإنه يكون يعني يصوم 3 أيام قبل الحج، أي قبل الشروع فيه، قبل يعني مع بداية الإحرام، مع بداية الإحرام، ثم يكمل الباقية في بلده. وينبغي أن يتنبه إلى أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا عند العجز تماما عن شراء الهدي.

وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك، ومن ذلك الرياء والسمعة، وقول ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وأشباه ذلك. فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا. أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله نداء؟ بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى نصيحة عظيمة في خاتمة هذه الرسالة المباركة، ثم ينتقل بعدها إلى أحكام الزيارة. هذه النصيحة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى كل من قدر عليه بقدر استطاعته وبقدر الدرجة التي هو مؤهل لها، بعد أن يتسلح بسلاح العلم النافع والعمل الصالح، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل من قدر عليه بالقيود التي ذكرتها، وهي الأمر المعروف عن المنكر بالقدر الذي يفيد وبالقدرة التي يقدر عليها الآمر أو الناهي. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى لما ذكر لعن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. والآية كثيرة في هذا الباب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتطرنه على الحق أطرا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. والأحاديث كثيرة في هذا، فالواجب على المسلمين أن يأمر بعضهم بعض من المعروف وينهوا بعضهم بعض عن المنكر بالطرق بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وأسباب تفشي بعض الأشياء من البدع والمعاصي والمنكرات الجهل، فالبعض من الناس مجرد ما ينبه يتنبه بإذن الله تبارك وتعالى إذا كان قلبه على فطرته أو قريبا من الفطرة. ثم ذكر أهمية الاجتهاد في طاعة الله عز وجل والبعد عن المعاصي والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يرضيه، لأن المعاصي تقسي القلب وتبعده عن الله وقد تنقص حجه أو تفسده. فالمعاصي يعني إذا غطت القلب تغلفه، فلم يعد يميز بين الحق والباطل ولا بين الخبيث والطيب ولا بين الغث والسمين. فارتكاب الذنوب بريد الكفر، هي إذا وقع فيها من غير استحلال لا نقول إنه كافر، ولكنها بريد الكفر، قد تجر صاحبها إلى الاستحلال لا سيما إذا كثرت وتراكمت على القلب، فتصم الآذان وتعمي الأبصار عن سماع الحق ولو كان دليله أمثال الجبال. فيجب التنبه لهذا، والأمر المعروف والنهي عن المنكر بالطرق المشروعة كما قلت، بأن ننظر في المصلحة العامة، والمقصود من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن يقوم به ومن يحتسب عليه وما هي الضوابط التي يرجع إليها في ذلك. من أهم تلك الضوابط إتقانه لما يأمر به وأداؤه لما يأمر به، فهذا يعني الأمر إذا قام به المسلمون أدوا ما عليهم، وإذا سكتوا جميعا آثموا جميعا. وعلى رأس ذلك رأس المعاصي الخطيرة الإشراك بالله، لأنه أعظم ذنب عصي الله به منذ بدء الخليقة، أعظم ذنب عصي الله به بأن يجعل أحد لله ندا وهو خلقه. فيجب على المؤمن أن يتنبه لهذا قبل أن يقع فيه، والشرك خفي أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء والعياذ بالله، ولذلك منه الحلف بغير الله، يعني يأتي بعضهم يحلف بالأمانة وآخر يحلف بالقبة وآخر يحلف بالكعبة وآخر يحلف بالنبي والآخر يحلف بشرفه وآخر يحلف بحياته وحياتك وآخر يحلف بالأمانة، فهذا كله إن اعتقد أنهم يجلبون خيرا أو يدفعون شرا فهو الشرك الأكبر، وإن لم يعتقد ذلك فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر بريد الشرك الأكبر. فالحلف بغير الله على ضربين، قسم يجري على اللسان من غير قصد فهذا شرك أصغر، وقسم يعتقد صاحبه ما يقول ويعني فيقع في المحظور الكبير، بحيث انه يعتقد ان المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه الا الله. واضرب لذلكم مثلا، حدثني احد الذين من الله عليهم بالهداية من الشرك في عبادة القبور، قد فتن الناس بعض المنتسبين للإسلام في هذا الزمان بفتنة ماذا؟ التعلق بماذا؟ بالمقبورين، فيدعو ميتا في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، وهو يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويأمر معروفا عن المنكر، لكنه إذا جاء عند السيد فلان قال يا مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، أنا في حماك يا فلان، يعني والعياذ بالله. فالمثل الذي أردت أن أضربه أنه يقولون عندما كان ذلك مبتلا بعبادة القبور والتعلق بها من دون الله، كانوا يقولون إذا سرق أحد لو أتوا به في المحكمة وحلفوه على المصحف مستعد أن يحلف آلاف الأيمان المغلظة، لكن إذا أرادوا منه أن يعترف يأتون به عند قبر ذلكم الشيخ الذي يعبده من دون الله، يطوف به أو يذبح له وينذر له ويقدم له القرابين. فإذا يعني ما وصل إلى المقام يعترف بالسرقة. لماذا؟ الشيطان غرس في ذهني شيئا خطيرا، قال له احلف بالله، لأن الله غفور رحيم يعفو عنك، لكن الشيخ الفلاني ما يعفو، ينتقم فورا. إذن صار أقدر ممن؟ من الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالشرك هو أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به، وهو خفي جدا وكثير في هذا الزمان بين أفراد الأمة الإسلامية ومجتمعاتها. فلا يكاد يوجد بلد غير هذه البلاد والله الحمد إلا وتجد فيه قبرا يطاف به وينذر له ويذبح له وتوضع وتوقف عليه الوقوف وترخى عليه الستور، وله صناديق وزبان يجبون ما في تلك الصناديق. بل إني أعرف بلدا ما الحكومة ذلك البلد تقترض من شيخ الطريقة إذا افتقرت، لأن شيخ الطريقة تجبى له الأموال من كل مكان، وهناك أموال توقف عليه وما عليه إلا أن يتدلل فقط، والعياذ بالله، يتمسحون به مقابل أن يعطوه شيئا من أموالهم وشيئا من يعني ويوقفون عليه البساتين والحدائق الكبيرة. فينبغي للمسلمين أن يتخلصوا من هذا الكابوس، الكابوس الطرقي، التعلق بالأشخاص، التقديس الأشخاص تقديسا يبلغ درجة التأليه. إذا الذي يقول مدد يا فلان، ألم يؤله فلانا؟ ها؟ اتخذه إلها من دون الله. الذي يقول أغثني يا فلان، ألم يتخذه إلها من دون الله؟ الذي يقول أنا في حماك يا فلان، ألم يتخذه إلها من دون الله؟ الذي يقول أعطني الولد يا شيخ فلان، ألم يتخذه إلها من دون الله؟ الذي يقدم له النذور ويذبح له الذبائح، ألم يتخذه وليا من دون الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانتبه يا عبد الله لهذا، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وابتعد عن كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولا تظن المسألة سهلة، أن يقول بعض أنتم تبالغون وهذه لا يقصد بها العبادة. سبقهم المشركون قبل آلاف السنين، والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نتخذهم إلا ما نعبدهم إلا إلا ماذا؟ ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا شأن المشركين عباد القبور في هذه الأزمنة، يقول نحن نتخذهم شفعاء عند الله، هم وسائط عند الله، هم نتوسل بهم إلى الله. إذا ما الفرق بين عبادتكم وعبادة اللات والعزى ومناة وهبل؟ والله لا فرق بين من يقول مدد يا سيد فلان وبين من يقول مدد يا اللات يا العزى يا مناة يا هبل، إذ الكل ماذا؟ مخلوق، والمخلوق عابد لا معبود. طيب تفضل. قال والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذرهم. نتوقف هذه الأسئلة، نقف على والواجب.